سواء عن طريق بيع أو عن فرض أو نحوه. إذن فالإيش المتاع الذي وجد بعينه هي صاحب هذا عام. يأتينا الحديث الثاني الذي يقيده بالبيع وقال حديث أبي هريرة من أدرك ماله بعينه عند رجل أبلس أو إنسان قد أبلس فهو أحق به من غيره. هذا مثل الأول في عمومه للبيع وغيره. في لفظ قال في الرجل الذي يؤذم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه هذه مثل قوله بعين إنه لصاحبه الذي باعه. فهذا عنده لصاحبه الذي باعه يؤخذ منه أنه إذا كان إيش عن طريق بيع. وبعضهم الحق به هنا قال القرض من باب أولى ورواه مسلم والنسائي. أما الرواية الأخرى أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اكتفى منه شيء هذا قيد آخر قال إذا لم يكن قد أخذ من الثمن شيئا. ومرسل أبي بكر بن أبي عبد الرحمن إن عبد الرحمن بن حارث مثل هذه الرواية. إذن الحديث قوله فيه بعينه من حيث صحة الأحاديث حديث أبي هريرة رواه الجماعة البخاري ومسلم والإمام أحمد. حديث سمرة الحسن عن سمرة معلوم رواية الحسن عن سمرة قال إن الحسن ما لم يدرك سمرة من جندب فهو مرسل. وعلى كل حال حسنه بعض أهل العلم يعني فهو الإمام ابن حجر يقول إسناده حسن. نعم. وحديث بقية ألفاظ أبي هريرة فيها لما رواها الإمام مسلم وغيره فهي من الحديث الصحيحة. أما حديث أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام فقالوا ان الصحيح انه مرسل. ومجموع الاحاديث صحيح يعني استدلوا بها بهذا الباب. فما هي المعاني التي دلت عليها وما الحكم؟ قوله عليه الصلاة والسلام من وجد متاعه عند موجز بعينه. قوله بعينه هذا الحديث فيه دليل او هذا اللفظ فيه دليل على ان شرط الاستحقاق ان يكون المال باقيا بعينه لم يتغير لم يحصل فيه تغيير لا بنقص ولا بزيادة ولا بتفريط يعني يكون بعينه ولم يتبدل لم يتغير ولم يتبدل. فإن تغيرت العين في ذاتها بالنفس مثلا أو في صفة من صفاتها فهو أسوة للغرماء لا يكون حق بعينه بل يكون مثل مثل الغرماء يباع المال أو كذا ويقسم على قدر ديونه. ويؤيد ذلك قوله في الرواية الثانية ولم يفرقه أن تفريق نوع من التصرف فيه فأصبح ليس موجودا بعينه بل فيه تغيير. هذا مذهب الجمهور. وذهب الإمام الشافعي ومعه بعض أهل العلم إلى أن البائع أولى بالعين بعد التغير والنقص حتى لو تغيرت ونقصت فالبائع أولى بها إذا أفلس المشتري أولى بها من غيره. نقصها لا يمنعه من أخذ ما وجد. هذا رأي الإمام الشافعي يقول البائع أولى بالعين بعد التغير والنقص. لكن ماذا يقول في هذا الحديث سنسمع. قوله فهو أحق به أي من غيره كائنا من كان واردا أو غريما. نعم على شك الوارد نعم أصل الوارد لا ليس لا يأخذ إلا ما زاد عن الديون. والغريم يعني الدائن الآخر ليس له إلا ما كان موجود من المال العام. أما هذا المال الشخص هذا بعينه فما دام موجودا فهو أحق به بحسب نص الحديث. هذا المذهب يعني هو قول الجمهور. وخالفة الحنفية فقالوا لا يكون البائع أحق بالعين المبيعة التي بيد المملك. ليش؟ ها؟ يقول هذا مذهب الجمهور أنه على ما ظاهر الحديث أن من أبلس وقد ابتاع شيئا وكان موجودا هذا الشيء بعينه فهو أحق به يعني بمعنى متى يظهر الاختلاف بين مذهب الجمهور والحنفية في يعني مسألة. إذا كان شخص ابتاع سيارة ثم أفلس والسيارة باقية بعينها وعليه ديون لآخرين في أشياء أخرى فهل أصحاب الدين كلهم يجتمعون ويقال ما عندك عيون لهذه السيارة بيعوها واكتسموا ثمنها مثلا أو أنه يطبق الحديث ويقول لا السيارة هذه التي ابتاعها وما تغيرت ولم يستلم لم يقبض صاحبها ثمنها تعود إلى صاحبها بناء على إيش؟ على من وجد متاعه بعينه عند مبلغ رجل قد أفلس فهو أحق به. لما يقول صاحب السيارة التي باعها ولم يأخذ ثمنها أحق بها فتعود إليه. ويبقى الغرماء الثاني الذين عليه لهم ديون يبقون على إن كان الرجل موجودا عايشا كذا إلى آخره ينتظرون إلى ما يسر يعني ليس لهم إلا ذلك. وإن كان ميتا فليس لهم شيء لأنه لا يعود على الورثة بشيء لأن الحديث قال ذاك يعود إلى عين المال يرجع إلى صاحبه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا يقول لا ليس معارضة صريحة مصادمة للحديث. الحديث ظاهره أنه أن العين تكون لصاحبها لكن هو يقول هذا الحديث مؤول هذا الحديث فيه أحاديث أخرى تعارضه بأدلة أخرى تعارضه فيقول هذا المفلس الذي وجد عنده عين مال آخر من باع ساعة منه وجد عنده لكنه ألم يقبض السلعة قبضها وصارت في ضمانه أصبحت ملكه فأصبحت ملكا من أملاكه مثل سائر أملاكه. فهذا الذي باع الذي باعها من واحد من الناس الذين باعوا منه واشتروا قبله أو بعده مثله مثلهم لأن هذه العين هذه السيارة التي مثلنا بها جزء من مال هذا الرجل المفلس فليس لأحد من الغرماء يعني مزية بأنه يأخذه ويترك الآخر. لماذا؟ قال لأن وإن كان هذا الحديث ظاهره أن العين الموجودة تكون لصاحبها لكن يقول فيه أحاديث أخرى وأدلة أخرى تعارض هذا فأخذ به القاعدة أن المال الذي لمن عليه الدين يكون كله يحسب عليه أنه ماله وما عليه من الدين يحاسب عليه من ماله كله. يقول ينقل عن الإمام أبي حنيفة يقول خالفت الحنفية في ذلك وقالوا لا يكون البايع حق بالعين المبيعة التي بيد المفلس وتأول الحديث. قالوا بأنه خبر واحد مخالف للأصول لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه هي أصبحت من ملكه ولا يأخذها بعينها. وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المفتاع وديعة أو عارية أو لقطة وهذا الحمل ضعيف لأن العارية والوديعة والإيش اللقطة معلوم أنها لصاحبها سواء كان أفلس من هي عنده أو لم يفلس معلوم أنها لصاحبها. نعم تعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالإفلاس ولا جعل أحق بها لما تقتضيه صيغة أفعل من اشتراك. أيضا يرد ما ذهبوا إليه قوله في حديث أبي بكر أيما رجل باع متاعا فصرح بالبيع فصاحب السلعة أحق بها فإنه فيه التصريح بالبيع وهو نص في محل النزاع. نعم يقول الإمام الحافظ بن حجر فظهر بهذا أن الحديث وارد في صورة البيع ويلتحق به القرض وسائل ما ذكر يعني من العارية والوديعة إلى آخره. وأما قولهم الاعتذار بأن الحديث خبر واحد فهذا مردود بأنه مشهور الحديث مشهور هذه مسألة اصطلاحية عند المحدثين خبر الواحد أو الحديث الصحيح إما خبر واحد أو مشهور أو متواتر في تقسيمات للجمهور المحدثين وفي تقسيمات للحنفية. على كل حال الحنفية يعتبرون الحديث المشهور من حيث العمل به مثل المتواتر وهذا الحديث مشهور هم يقولون خبر أحد الشيخ يرد عليهم يقول له هو حديث مشهور وما دام حديث مشهور فهو حتى على مذهبكم يعمل به ويعارض به غيره. ثم قوله إنه حديث يعارض الأصول ما هي الأصول؟ من أين أتت الأصول؟ الأصول أليست هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من سنة رسول الله. فالأصل في هذا أن يقال إن هذا الحديث في ظاهره معارض للأصل من حيث ليس الأصل معارض لغيره من الأدلة من حيث أن من ابتاع شيئا وقبضه أصبح ملكا له وأصبح غرماءه شركاء فيه بالتشريع لكنه ذات تلك عمومات وهذا حديث خاص هذا إيش بحكم خاص فيخصص العام بهذا الخاص وتنتهي الإشكال ويكون على رأي الجمهور وهو أنه من وجد عين ماله عند المفلس فهو أحق به ولا يمنع وما وكان غير ذلك فهو داخل في عمومات أن المالك يتصرف في ملكه. نعم يقول الاعتذار بأنه مخالف الاعتذار الفاسد كما قلنا وعلى تسليم أنه ما ورد أن ورد ما يدل على أن السلعة تصير بالبيع ملكا، وورد لا شك مسلم، فهو من باب العام ويبنى العام على الخاص. نعم، وفيه تفصيلات ذكرها الشيخ لا داعي إلى الإطالة بها. ثم قوله ولم يكن اكتظى من ماله شيئا، هذا القيد الآخر، ولم يكن اكتظى من ماله شيئا، هذا فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري أو يسلم المشتري ثمنه من البديع، بل يكون أسوة بالغرماء. وقال الشافعي أن البائع أولى، أن قلنا هناك أن إيش من وجد إذا كانت السلعة موجودة بعينها، فذهب الجمهور على العلم يعني ذات أو نقصت، ذهب الجمهور على العلم إلى أنها لصاحبها يعني الذي باعها، لكن فيه هنا شرط آخر وهو لم يكن اكتظى من ماله شيء، يعني هذا البائع الذي هو أحق بسلعته يشترط أيضا ألا يكون قد أخذ من الثمن شيء، بل الثمن باقي كله مؤجل، يعني كأن البيع ما تم، يعني كأنه يعني يقول ما دام السلعة موجودة والمشتري مفلس فكأن البيع هذا كأنه فسخ أو انتهى ولم يصرف، ولكن حكما يقول بما أن المشتري مفلس لا يستطيع أن يجد الثمن ولم يدفع شيئا من الثمن، فأقوى السلعة موجودة بعينها فالسلعة تعود إلى صاحبها. وقوله ولم يكن اكتظى من ماله شيئا، معنى هذا أنه هذا يعني ينفع الذين يأخذون بالتقسيط ولا يستطيعون السداد، فليس للجهة التي باعت أن تستعيد العين بعينها، لا، في حالات يعني يعني يسحب السيارة أو كذا إلى آخره وقل ما سدد، لا، الآن خلص أصبحت السيارة ملكا له ما دام قد دفع شيئا من ثمنها ويطالبه بالثمن. قال ولم يكن اكتظى من ماله شيئا، فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم يسلم المشتري ثمنه من المبيع، بل يكون أسوة الغرماء. وقال الشافعي لا، هو أولى به، والشافعي أولى به حتى ولو كان قد دفع شيئا من الثمن. والحديث يرد عليه قوله وإن مات المشتري، مسألة أخرى في هذا، هذا بالنسبة للمفلس وهو حي، طيب إذا مات المشتري ماذا؟ الحديث يقول وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة بالغرماء. لو مات المشتري والسلعة موجودة ولم يكن قد دفع شيئا من الثمن، فهل للبائع العود على الورثة يعني ويأخذ تلك السلعة المباعة ويكون أحق بها، أو أنه بموته ينتهي الأمر يتغير الحال ويكون البائع في هذا الحال أسوة الغرماء؟ يقول الحديث يدل على أن قوله وإن مات المشتري فالبائع وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، فيه دليل على أن المشتري إذا مات والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بها بل يكون أسوة الغرماء. وإلى ذلك ذهب الإمام مالك والإمام أحمد. وأما الإمام الشافعي فعلى الأصل أن التغير بهذا إلى آخره، يقول الشافعي يقول هو أولى بها، الإمام الشافعي يقول حتى لو مات صاحب السلعة أولى بها من غيره. واحتج رحمه الله تعالى بقوله في حديث أبي بكر الذي ذكرناه من أفلس أو مات، من أفلس أو مات فوجد صاحب المتاع متاع فهو أحق به، ورجحه الشافعي على المرسل المذكور في الباب. قال ويحتمل أن يكون آخره من رأي أبي بكر إلى آخره. وجمع الإمام الشافعي أيضا بين الحديثين بحمل مرسل أبي بكر على إذا مات مليئا، وحمل حديث أبي هريرة على ما إذا مات مفلسا، يعني بين الحديثين نوع تعارض. فقال لا، الحديث الذي فيه إذا مات فهو أسوة الغرماء يعارض حديث أنه من وجد عند يعني رجل قد أفلس أو مات يعارضه. قال لا، لا يلزم، يعني ممكن الجمع بينهما، وهو إذا مات وعليه دين والعين موجودة فننظر، إن كان مليئا يعني لديه مال خلف مالا كثيرا فالدائن هذا صاحب هذه العين الموجودة أسوة الغرماء يأخذ ثمنا ما باعه ولا يأخذ العين نفسه، وإن كان الميت مفلسا فيأخذ عين ماله. هذا حمل صحيح، يعني جمع بين الأدلة من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أما غيره فيقولون لا، بالموت يتغير الحكم وينتهي وأصبح الدائن أسوة الغرماء ولو كان عين ماله موجودا. نعم. طيب، قد استدل بقوله بحديث أبي هريرة أو مات على أن صاحب السلعة أولى بها ولو أراد الورثة أن يعطوه ثمنها، لم يكن لهم ذلك ولا يلزمه القبول، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال الإمام مالك يلزمه القبول. يعني مسألة قضائية أخرى، إذا مات والسلعة موجودة، ها، فظاهر الحديث أن صاحب السلعة هذه العين أولى بها، ولو عرض عليه الورثة ثمنها لاختفق عليه مع البائع الذي مات، ليس يعني له ألا يقبل، بل يقول يعني كأنه له أن ينقض البيع يعني ويعيد السلعة. يقول هذا الحديث ظاهره يدل عليه، وبه قال الشافعي وأحمد، والإمام مالك يقول لا، يلزمه القبول، يلزمه القبول لأنه حصل منه البيع ورضى بثمن معين وكذا، والآن ثمن معروض عليه، فسواء كان من صاحبه الذي اشتراه منه مباشرة فعلا ثم مات أو من ورثته. يقول الإمام مالك ليس له إلا الثمن إذا عرض عليه الثمن، لكن إذا لو لم يكن هناك ثمن يعرض عليه فهو أحق بالسلعة. نعم. استدل بأحاديث الباب على حلول الدين المؤجل بالإفلاس. مسألة أخرى في الديون، نحن نعلم أن الديون الدين مؤجل، وقد يحل أجله، يعني يحل أجله بالوقت المحدد. طيب، لو أفلس المدين، أفلس قلنا إيش؟ صار دينه أكثر من موجوداته، هل الديون المؤجلة إلى سنتين أو ثلاثة أو عشرة أو كذا تحل بمجرد أن يعلن إفلاسه أو يعرف إفلاسه، أو أنها تبقى على مواعيدها على مواقفها؟ واضح الصورة؟ يعني الديون معلوم الإنسان أنه يستدين مثلا لمدة شهر شهرين سنة سنتين إلى عشر سنوات بعضهم ثلاثة، ويكون لديه رأس مال، ويكون له لديه رأس مال من عبور من أراضي من عقار من كذا إلى آخر. لو عرف وتبين شرعا، خلاص حكم شرعا بأن فلان من الناس أفلس، بمعنى أصبحت ديونه أكثر من أمواله التي الموجودة، عرف هذا، هل أصحاب الديون المؤجلة أفلس اليوم، أعلنوا عنه اليوم، هل أصحاب الديون المؤجلة اللي بعد سنة أو سنتين يقولوا خلاص حل الدين وأصبحنا شركاء لمن دينهم حال حاضر، أو أنه إنما يكون مفلسا باعتبار الديون الحالة التي تستغرق جميع ماله، أما الديون التي لم يزل أجلها باقيا فلا يدخل في هذا. يقول الأحاديث ظاهرها أنه بمجرد أن يعرف إفلاس الشخص يكون ديونه أكثر من ماله، فالديون كلها تحل تكون حالة. يقول استدل بأحاديث الباب على حلول الدين المؤجل بالإفلاس. يقول الإمام ابن حجر من حيث إن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به، ومن لوازم ذلك أنه تجوز له المطالبة بالمؤجل، وهذا قول جمهور أهل العلم، لكن الراجح عند الشافعية أن المؤجل لا يحل، أن المؤجل لا يحل بذا، يعني لا يحل بمعنى لا يكون لازما الآن، لا يحل بذلك، بل لأن يعني لأن الأجل حق مقصود لسته لصاحب المدين فلا يفوت عليه. واستدل أيضا بأحاديث الباب انتهى. وهذه مسألة يعني جمهور العلم يقولون تحل الديون، يعني خاص من الحكم أن صاحب العين الموجودة هو أحق بها، إذن أصحاب الديون التي مؤجلة أيضا من حقهم أن يطالبوا بنصيبهم في الموجود من الأموال، وإلا ذهبت عليه. والإمام الشافعي ينظر نظرة أخرى بناء على الأدلة الشرعية ويقول هذا الأجل الذي ضرب بين المدين والدائن أمر متفق عليه، فهو حق له، كيف يهدر هذا الحق بمجرد إفلاسه؟ يبقى هذا الأجل وهذا الدين لا يلزم حتى يحل أجله، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، الله يجد له ميسرة، فلماذا يلزم ويحكم بإحلاله الآن حتى يقاسم غيره؟ يقول لا، الذين حل دينهم إذا أفلس المفلس هذا فهم حق لهم حكم، وأما من كان دينه مؤجلا فيبقى على أجله حتى يأتي أجله، ولكل يعني حادث حديث، أو لعل الله يقضي فيه أمرا. هذا قول الإمام الشافعي، ولعل هذا أوفق لهذا المدين وأوفق لظواهر الأدلة، مع أن رأي الجمهور يقول يحل الدين كله. والحديث أيضا يدل يستدل بأحاديث الباب مجتمعة على أن لصاحب المتاع أن يأخذه من غير حكم حاكم. نعم، قال في الفتح وهو الأصح من قول العلماء، وقيل توقف على الحكم. مسألة لابد أن ننبه لها من حيث الحكم الشرعي. أو من حيث الجواز شرعا، شخص وجد عين ماله عند الشخص المديني المفلس، والحديث يقول من وجد عين ماله أو متاعه عند مفلس قد أفلس فهو أحق به. الشرع جوز أن يقول لك أن تأخذه من غير حاجة إلى حكم قضاء. طيب، فجمهور العلم يقولون هذا ظهر الحديث، إذن فهو أحق به فيأخذه. أفلس الرجل وكذا إلى آخر، وجد سيارة أخذ. وبعض العلم يقولون لا، هذا يحتاج إلى حكم حاكم، لا بد من حكم وقضاء وإلزام. والأمر ليس حقيقة، ليس على إطلاق، يعني كلما قال فيه الشرع أو قالت فيه الأدلة الشرعية أن الشخص أحق بأن يأخذ حقه من غير حكم حاكم، أو يجوز له أن يأخذ حقه من غير حكم حاكم، هذا مقصود منه أو معناه أنه في حالة عدم وجود خصومة ووجود يعني معارضة أو فتنة. خلص، يعني خلصنا. إذا كان عرف أن هذه العين هي المباعة، وأن الشخص المفلس وصاحبها صاحب المشتري ليس عنده مانع ولا مانع مثلا من أن يعني يعطى يأخذ الرجل حقه، فيجوز لهذا الإنسان أن يأخذ حقه بعينه، يجوز شرعا، لا يحتاج، لا يلزم أن يذهب إلى القضاء ويقول والله أنا بعت من فلان سيارتي والآن هو مفلس وكذا، ولا أريد حكما به أن تعيدني. ما دام صاحب المشتري ما عنده مانع ولا فيه إشكال ولا فيه يعني مجال للخصوص مثلا مضرة ومفسدة، يأخذها من غير حاجة إلى حكم حاكم. إذن فهذا في الجواز الشرعي، وإن كان يترتب عليه نوع خصومة ومفسدة وكذا فلا بد من رفع الأمر إلى القضاء ليحكم ويلزم، وعندئذ يكون المشتري المفلس ملزما بتسليم السلعة لصاحبها. نعم. طيب، ثم ذكر الشيخ بابا آخر في هذه تحت هذه الأبواب التي ذكرها أحكام التفليس، باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه. نحن رأينا هناك أن الجمهور يقولون الحاكم يبيع ماله، وأبو حنيفة يقول يحبسه حتى يقوم هو ببيع ماله ويسدد. ماذا يعني ورد في هذا؟ عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني. وعن عبد الرحمن بن كعب قال، وهذا مرسل، قال كان معاذ بن جبل شابا سخيا، وكان لا يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في أو كله في الدين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد، هذا التابع يقول لو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما تركوا، قال حقوقنا ونحن نريدها، ولم يلزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الترك. قال فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم يعني لأجلهم، باع لهم ما له يعني مال معاذ حتى قام معاذ بغير شيء، رواه سعيد في سننه هكذا مرسلا. إذن هذين الحديثين المتصل والمرسل استدل به أو استدل به على أنه يجوز الحجر على كل مديون، وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه من غير فرق بين من كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك. لاحظ، من كان ماله مستغرقا بالدين هذا المفلس، هذا المفلس يحجر عليه ويباع دينه ويوزع يعطى ثمنه. طيب وغير المفلس المليء القادر جاء الدين حل الدين ولم يعطي، ما الحكم ما العمل؟ يحبس حتى يبيع فيفي او يبيعه عنه عليه الحاكم. قال فيه دلالة على انه يجوز للحاكم ان يبيع من مال المدين القادر على الوفاء، ان يبيع من ماله بقدر ما يفي به دين صاحبه ولو لم يكن مفلسا. نعم. وبعضهم قيد الجواز بطلب أهل الدين بالحجر، يعني يجوز الحجر من بطلب أهل الدين. نعم. وحكي في كذا عن أبي حنيفة أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم، كان سبق معنا والجمهور وقول الجمهور واضح. نعم. واستدل لهم لهؤلاء الذين قالوا لا يجوز الحبس ولا الحجر، بل لا يجوز الحجر ولا البيع بيع المال بل يحبس، استدل لهم بقوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا كذا والحديث، وهو مخصص بحديث معاذ المذكور. نعم فيه لا يحل مال امرئ مسلم، نعم، ولكنه مخصص بحديث معاذ الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يباع ماله ليسدد أو ليقضى عنه دينه. وأما ادعاء إلى ذكر كلاما عن إمام الحرمين. نعم. فهذا الحديث حديث معاذ فيه دلالة لما ذهب إليه الجمهور من أن للحاكم القاضي أن يأمر ببيع مال المدين الذي قد حل دينه ولم يفي به، سواء كان مفلسا أو كان مليئا. وبعض أهل العلم يخالف هذا ويقول لا، ليس له أن يبيعه بل يحبسه حتى يبيع هو بنفسه ويفي ويفي بدينه. وظاهر الحديث يدل على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.